إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله. يا رب أنت الذي آويتني وهديتني ونصرتني من حيرة الخسلان، ونصرتني وسترتني وجبرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، وجعلت ذكري في البرية شارعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأتى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وبلوا صحبتي، ولبثت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معالبي ومثالبي، وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما رأيت أنواره صدعت وضعت من خيمة كفي على بصري، خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من أنجم الزهر. اللهم صلاة وسلام دائمين متصلين أتمان أكملان عليك يا سيدي يا رسول الله، ما دام في السماوات والأرض واحد الله تبارك وتعالى. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن حماية الأوطان والمحافظة عليها وبذل النفس والجهد والمال من أجل أمن الأوطان لهي فطرة إنسانية وغريزة طبيعية وواجب ديني على كل مسلم في هذا المجتمع. ولذلك ولا تنكر حب الوطن الذي تربى فيه الإنسان ونشأ فيه وأكل من خيراته، والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة وهو على حصانه ينظر إلى مكة ويقول: والله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كيف لا؟ وحب الوطن فريضة دينية. هذا الوطن الذي يحفظ الإنسان ويرعاه، وإذا أردت أن تعرف قيمة هذا من السوريين النبيين أو المهاجرين، سأله كيف الحنين للوطن، كيف يفتقد أرضه وعائلته وأهله، كيف يفتقد مسكنه وبيته وأولاده. هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا تستحق من الإنسان الشكر على هذه النعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما عيزت له الدنيا بعذاب بها. من بات آمنا في سربه، آمنا في بيته وفي عمله، مؤتمنا على أولاده، لا يخاف عليهم، معافى في بدنه عنده قوت يومه فقط، فكأنما عيزت له الدنيا بعذاب بها. وقد مثل الأنبياء من حب الوطن ما يجب علينا الاقتداء به، فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي قال الله تعالى عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ويأمر ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته فيقول تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يطلب في دعائه من الله سبحانه وتعالى الأمن لوطنه ولأهله، فيقول تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه هي الغريزة التي جبل عليها الإنسان من حب وطنه وحب دينه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال الله، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما أحببت أو كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأروع والتضحية في سبيل الدفاع عن وطنه. ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل غزواته وكل الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدين ومن أجل الوطن. ولا يخفى علينا أن يكون الإنسان عنده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في هيئته فقط، ولا في نومه، ولا في أكله، ولا في شربه فقط، بل في تضحيته وشجاعته صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع الناس ذات ليلة، يعني سمع الناس صوتا شديدا ففزعوا لهذا الصوت، فانطلقوا ليروا ما بهذا الصوت، فانطلقوا فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى هذا الصوت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تراعوا لا تراعوا. فكان عليه الصلاة والسلام من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وكما أن حب الوطن فريضة على الإنسان، كذلك الدفاع عن الوطن فريضة على كل مسلم. لعجزه او ضعفه او صغره لا يدخل على هذا الوطن بالدعاء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم يريدون الجهاد في سبيل الله لكن ليس معهم مال يتجهزون به للجهاد، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فيه وذلك هو الفوز العظيم. هذا الجهاد في سبيل الله هذا هو الفوز العظيم. ولا يخفى على الانسان ان يتمنى ان يجاهد في سبيل الله، لانه لو مات الانسان ولم يحدث نفسه بهذا الشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، اي بالدفاع عن الوطن والعياذ بالله، مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، اصبح في ايمانه قلل، لانه يخاف على نفسه ويخاف على حياته. ويجب ان نعلم ان الجهاد وان التضحيه من اجل الوطن ومن اجل الدين لا تقصر عمره، وان هذا الجهد لا يطيل عمر الانسان، فان الانسان ستدركه منيته اينما كان. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكون مكتوب على الإنسان الفناء، لكن يا فوزه ويا سعادته من يموت في سبيل الله. وقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم ومثلوا لنا المثل الأروع في التضحية للدين والتضحية من اجل الوطن. فهذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، فيساله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذا المثل ليس مره ولا مرتين ولا ثلاث. تصدق ابو بكر رضي الله عنه بماله كله في سبيل الله اربع مرات ينفق ماله كله في سبيل الله من اجل الدين ومن اجل الوطن ومن اجل اعلاء كلمه لا اله الا الله. وهذا عمر رضي الله عنه ياتي بنصف ماله ويقول: الان اسبق ابو بكر، فيضع ماله امام النبي صلى الله عليه وسلم، فيساله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لاهلك؟ يقول: تركت لهم مثله، يعني نصف مالي الاخر. ولكنه عندما ينظر الى تضحيه فهو سبحانه وتعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيا أخوة الإسلام، كيف يكون الإنسان عنده تضحية لأجل وطنه ولأجل دينه؟ الأمر الذي يتبع من الإنسان الاستعداد لمثل هذه المواقف والضحية بماله وأهله ونفسه في سبيل الدين وفي سبيل الوطن، لأنه كما قال الله تعالى هذه هي التجارة الرابحة، وفي مقابلها الله يعطي الإنسان الجنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيمة كفي على بصري خوفًا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من أنجم الزهر. اللهم صلاة وسلام دائمين متصلين أتمان أكملان عليك يا سيدي يا رسول الله، ما دام في السماوات والأرض وحد الله تبارك وتعالى. أما بعد، فقد حسن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم على بذل النفس والجهد من أجل هذا الوطن وهذا الدين، حتى وإن كان الإنسان يكره مثل هذا الشيء ويخاف على نفسه أن يموت. يقول تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويذكر الله سبحانه وتعالى الشهداء في سبيل الله فيقول تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم واحد في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. أي أن الله سبحانه وتعالى يلمي له عمله سبحانه وتعالى ويؤمنه الله تعالى من فتنة القبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما أوقع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. مكان بسيط جدا في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد خير من الدنيا وما عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأناس الذين يستطيعون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أو بأنفسهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه بسبب نيته الحسنة وصدق رجوعه مع الله تبارك وتعالى وتكرم الله تعالى عليه. الله تبارك وتعالى يكتبه مع الشهداء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله تبارك وتعالى، وعين بانت تحرس في سبيل الله. فكيف الإنسان يكون عنده ضحية لوطنه وفداء لوطنه لكل غال ونفيس؟ كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف يوجب رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويرى عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، نصر النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دين الله وعن الوطن. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: سائلا إيانا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة تنجي من عذاب الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يومها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحبته هي زوجته، وفصيلته التي تؤويه، عائلته وقبيلته، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لو قال الإنسان يا رب حسن أهلي كلهم عشان أنا أدخل الجنة، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فيش. فكيف الإنسان يكون عنده تضحية لإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فكره وفي شجاعته وفي زهده صلى الله عليه وسلم، والتضحية من أهل الدين هي الملاذ العظيم، وهي التي يلجأ بها الإنسان إلى نيل مغفرة الله سبحانه وتعالى. وإن الذين يحرمون في هذه البلاد أو يسعون في الأرض فسادا يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ما كان عليه هون على بطنه يقول سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يفسدون فيها الوطن. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ترق أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره